جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من العراق محافظة نينوى، وباعثها المستمع علي صالح محمد أو محي الجميلي. يقول: في بعض الأحيان عندما أعمل في المنزل أو في أي مكان يحدث أن أصاب بجرح في قدمي أو في يدي، وعندما أتوضأ لا أمسح هذا العضو بالماء خوفا من الألم، هل في هذا ذنب علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا أصاب العبد جرح في بعض أعضاء الوضوء فإنه بين أمرين، إما أن يمر عليه الماء يكاد لا يضره، وإما أن يصب عليه شيئا إصابة كبيرة ثم يمسح عليها. أما أنه يترك ذلك لا يمر الماء ولا يضع الكبيرة فلا يجوز. والواجب عليه إذا حصل هذا أن تعصب عليه كبيرة ثم تمسح عليها والحمد لله. إذا كان يضره غالبا ما يضر الجرح هذا معلوم، لكن تحسب عليه الكبيرة شرطة يجعلها عليه ثم تمسح عليها مسحا عند غسل العضو في القدم وفي الذراع وفي الوجه ويكفي ذلك والحمد لله. والصلاة التي صليتها وأنت لم تفعل هذا تعيدها. جزاكم الله خيرا.